السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فمن شروط وجوب الزكاة تمام الملك، من شروط وجوب الزكاة تمام الملك، ويقصد بذلك القدرة على حيازة المال، القدرة على الانتفاع به والانفراد بالتصرف فيه. فكل مال لم يتحقق فيه هذا المعنى ليس مالا زكويا، لتخلف شرط من شروط وجوب الزكاة وهو تمام الملك. ويظهر ذلك من خلال أمثلة عملية. الأموال المصادرة، إذا صدرت أموال في ظل أنظمة قمعية وصودت أموال على بعض الناس، وقد تكون هناك إجراءات قضائية مطولة لاستردادها كلا أو جزءا، وقد يعجزون عن استردادها بالكلية. هذه الأموال وهي في هذا الوضع ليست أموالا زكوية لعدم قدرة صاحبها على حيازتها أو الانتفاع بها أو التصرف فيها. الأموال المغصوبة والمنهوبة والمختلسة، من اختلس أو اغتصب أو نهب ليس مالكا للمال وإن كان حائزا له. صاحب المال لا يزال مالكا له وإن لم يكن حائزا له، فقد تفترق الملكية عن الحيازة وقد تجتمع. على كل حال، الأموال المغصوبة والمسروقة والمنهوبة ونحوها ليست أموالا زكوية لعدم القدرة على حيازتها في الوقت الراهن وعدم القدرة على الانتفاع بها. المهور المؤجلة للنساء، وعادة ينص في المهور المؤجلة أنها تستحق بأقرب الأجلين الموت أو الطلاق، فلا سبيل لها إلى مؤخر صداقها إلا إذا مات عنها زوجها أو طلقها. فهذه ليست أموالا زكوية ما دام الزوج على قيد الحياة وما دامت الزوجة في عصمته. فإن طلقها أو مات عنها واستحق دينها سأصبح هذا المال والحال كذلك مالا زكويا. الأموال التي تدفع تأمينات، التي تدفع تأمين عندما تشتري، عندما تستأجر شقة مثلا، يطمن لك security deposit شهرين ثلاثة أشهر. هذا المال لا تستطيع أن تأخذه إلا إذا خرجت من البيت وفارقت العقار بالكلية. ففي مدة حبسه عند المالك ليس مالا زكويا لعدم قدرتك على حيازته أو الانتفاع به في الوقت الراهن. كثير من الحسابات التقاعدية 401k plan مثلا، الحسابات التقاعدية جلها لا تستطيع أن تأخذها. الأصل أنها تظل لتنتفع بها في سن التقاعد، لكن إن أردت أن تسحبها في الوقت الراهن تسحب منك الامتيازات التي قررت لهذا النوع من الحسابات، فتستقطع منها الضرائب تستقطع منها الغرامات، ربما مصروفات إدارية أخرى. ما يبقى بعد استقطاع الضرائب والغرامات أموال زكوية. لو قلنا جدلا لك $10,000 في هذا الحساب التقاعدي، إذا أردت أن تأخذه الآن كم يعطونك؟ لن يعطوك 10. استقطاع الضرائب، استقطاع الغرامات، مصروفات إدارية، ربما تصل إلى 5 إلى 4. فهذا الباقي بعد هذه الاستقطاعات هو وعاء الزكاة، هو مال زكوي. وعندما نقول وعاء الزكاة نقصد به المال الذي وجبت فيه الزكاة، المال الذي وجبت فيه الزكاة. فليس كل أموال تحوزها أو تملكها أموال زكوية. البيت الذي تسكنه ليس مالا زكويا، السيارة التي تركبها ليست مالا زكويا، الثياب التي تلبسها، الفراش الذي تفترشه، النعل التي تنتعلها، أدوات المهنة ليست أموالا زكوية. واحد عنده مصنع، أدوات المصنع ليست أموالا زكوية. سيارات النقل وسيارات الشحن ومكاتب الموظفين والكمبيوترز التي يعملون عليها، هذه ليست أموالا زكوية، هذا اسمه رأس مال ثابت. والزكوات تكون في رأس المال النامي وليس في رأس المال الثابت. فرأس المال الثابت ليس مالا زكويا. المحاسب اللي عندك لما بيطلع لك ميزانية بيحسب كل حاجة، بيحسب كل شيء موجود سواء أكان ثابتا أم كان ناميا. لكن مأمور الزكاة بيستقطع من الميزانية الأموال الثابتة التي ليست معدة للبيع والشراء بقصد الاسترباح. معيار المال النامي ما كان معدا للبيع والشراء بقصد الاسترباح، أو الكاش ماني اللي عندك. فهذه معالم في هذا الباب، أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بها، وأن يعيننا على قضاء الحقوق والوفاء بها، وأن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، وأن يجعل غدنا خيرا من يومنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.